بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. نواصل درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس، إصلاح بين الناس وفي الحرب، وأنه ليس بقبيح لنفسه وإنما هو من جهة السمع قبيح. المحقق هنا له تعليق أرجو أن يكون فيه فائدة في موضوع القبح، التحسين والتقبيح، وهذه مسألة جرى فيها الاختلاف. وابن القيم هو نقل عن ابن القيم هنا نقولا لعلها مفيدة إن شاء الله. قال المحقق وفقنا الله وإياه: هل الأعمال التي نهى عنها الشرع وقبحها هي قبيحة في الأصل، أم أن قبحها لكون الشارع نهى عنها وأخبر بقبحها؟ هذه مسألة مهمة. الأعمال التي نهى عنها الشرع وقبحها، على كل حال الشرع ما نهى عن شيء إلا وضرره أكبر من نفعه، إما أن ضرره خالصا أو أن ضرره راجحا. والشرع دليل، والعقل دليل، والفطرة دليل. الفطرة، دليل الفطرة لا يغني عن دلالة العقل بالنسبة للإنسان، ودلالة العقل لا تغني عن دلالة الشرع بالنسبة للمسلم حتى بالنسبة للإنسان. فالفطرة يشترك فيها الحيوان كله، ولهذا تجد الدابة تقبل على شجرة وتأكل منها وتنفر من أخرى ولا تأكل منها، لأن الأولى نافعة لها والثانية ضارة. فمن الذي علمها؟ هو الذي فطرها سبحانه وتعالى. فالفطرة دليل مشترك، لكن الفطرة هذه لا تغني الإنسان عن دلالة العقل، والعقل يشترك فيه بنو آدم جميعا. يميز بالعقل، العقل نور، يميز به بين النافع والضار، بين القبيح والحسن، يميز بذلك الإنسان، يميز الإنسان بعقله بين القبيح والحسن وبين النافع والضار ما لا يدركه الحيوان. ولهذا فالشارع رتب التكليف على وجود العقل، رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالعقل مناط التكليف. لكن يا ترى هل العقل كافي في الهداية؟ لا، بل لا بد من إرسال الرسل، بل لا بد من الوحي. فالوحي دليل، أعظم الأدلة هو الوحي. فما نهى عنه الشارع فهو قبيح لذاته، وما أمر به الشارع فهو حسن لذاته، لكن لا يدرك الإنسان هذه الأمور إلا بهذه الأدلة، بدلالة الفطرة، بدلالة العقل، بدلالة الشرع. ولا يكفي، ما تكفي، لا بد أن تكون مجتمعة، لا بد أن تكون مجتمعة. فالفطرة، الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا تبديل لخلق الله. ففطر على الإسلام. وفي حديث خلقت عبادي حنفاء، يعني على الإسلام، على الملة، فاجتالتهم الشياطين. لذا أرسل الله الرسل بما يزكي الفطرة وينميها، لا بما يعني يدحض الفطرة ويحرفها، بل نور الفطرة قد يكون يتراكم عليه ركام من اجتيال الشياطين ومن شبهاتهم، فإذا أزيحت هذه الشبهات ولامس نور الوحي نور الفطرة، لا شك تم النور لهذا الإنسان. فكما ذكرت، الفطرة دليل ركزها الله في نفس المخلوق، العقل دليل، الإسلام، الوحي بقسميه أعظم الأدلة. والسعادة مرتبة على ما يدل عليه الوحي بقسميه الكتاب والسنة. فنخلص من هذا أن كل ما نهى عنه الشرع فهو قبيح بذاته، وما أمر به الشرع فهو حسن لذاته. أبو سفيان وهو في الجاهلية لما كان في الشام وورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل، طلب أن يحضر من في بلده من العرب، لأنه كانت قريش لهم رحلة في الشتاء وفي الصيف، ربما يعني رحلتهم إلى الشام في الصيف. فطلب من كان من العرب، ولما حضروا لديه قال: من أقربكم من هذا الرجل الذي، يعني لأنه وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الإسلام. فقال أبو سفيان: أنا. فجعله أمامهم وقال لهم بواسطة المترجمين: إن كذب فكذبوه، إني سائله، فإن كذب فكذبوه. الشاهد أن أبو سفيان يقول: لولا أن تأثر علي العرب كذبة تعيرني بها لكذبت، لأنه إذاك كان جاهليا ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن الكذب في حد ذاته قبيح، والصدق لا شك أنه حسن. وأوضح من هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، إياكم والكذب، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذا يعني نص لا شك في بيان أن الصدق حسن وجميل وأن الكذب قبيح. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يوحى إليه بالصدق وبالأمانة عليه الصلاة والسلام. وما من شك أن يعني قول المؤلف أن الكذب ليس قبيحا لنفسه أنه يعني باطل، بل هو الكذب قبيح في ذاته وقبيح من حيث أن الشرع نهى عنه، وما نهى الشرع عن شيء إلا وهو قبيح في ذاته. أي نعم. أما الذين يقولون الأشياء ليس فيها قبيح وحسن لذاته، ولكن ما يعني أمر الشارع به فيعني حسنه الشارع، وما نهى عنه الشارع فالشارع قبحه فقط. المعتزلة يقولون لا، إن العقل هو الذي يقبح وهو الذي يحسن، فما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. أراد هؤلاء الأشعرية ونحوهم أن يردوا على المعتزلة وقالوا لا، ما هو بالعقل ولكنه السمع. والصواب أن العقل دليل والسمع دليل، الفطرة دليل، ما تغني عن العقل، العقل دليل ما يغني عن السمع. والحاصل أن ما أمر به الشارع فهو حسن، وما نهى عنه الشارع فهو قبيح في ذاته. لكن قد يكون الشيء حسن في وقت ما لحكمة أرادها الله عز وجل، كالجمع بين الأختين في الجاهلية يعني فيما مضى، ثم لما يعني الله عز وجل بحكمته وعلمه نسخ هذا لأنه في وقت أصبح قبيحا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. والذي يدخله النسخ هو الأوامر، أما الأخبار فلا يدخلها نسخ، فالله سبحانه وتعالى له الملك يشرع الشرع في وقت مناسب وحسن وينسخه إذا لم يعد في وقته مناسبا سبحانه وتعالى. يقول المحقق وفقنا الله وإياه، المؤلف هنا يرى أن الكذب وهو ما نهى عنه الشارع إنه ليس بقبيح لنفسه، وإنما هو من جهة السمع قبيح. لا، هذا ما هو صحيح. قال: وقد رد ابن القيم رحمه الله على القائلين بهذا القول في كتابين من كتبه، استرسل في أحدهما وهو كتاب مفتاح دار السعادة من صفحة 62 إلى صفحة 100 الجزء الثاني، وأوجز في الثاني وهو مدارج السالكين، وعرض فيه مذهب من يقول بأن الحسن والقبح يعرفان بالعقل، والمذهب الثاني الذي يقول بأنهما لا يعرفان إلا من جهة السمع، وكل من المذهبين خطأ. يعني كل منهما فيه صواب وفيه خطأ. كون العقل يعني يعرف به، يميز به بين الحسن والقبيح، هذا صحيح لكنه لا يكفي. وكون السمع يميز به يعني بين الحسن والقبيح، هذا صحيح. أي نعم. ولكن هم يزعمون أن الذي أكسبه الحسن والقبح هو الشرع، ليس قبيحا أو حسنا في ذاته، وهذا ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل يقولون إن الأشياء منها حسن ومنها قبيح، والفطرة دليل ولا تكفي، والعقل دليل ولا يكفي، والدليل الكافي هو السمع، في يعني معرفة أو التمييز بين الحسن والقبيح. وإلا الحسن والقبيح الأشياء فيها حسن وفيها قبيح لذاتها. قال: وذكر رحمه الله بعد مقدمة مختصرة تضمنت شبه الطرفين أن أن الحق في أن الأفعال في نفسها، أن في الأفعال نفسها فيه حسن وقبيح، كما أنها نافعة وضارة، يعني الأشياء فيها نافع وفيها ضار، وكذلك الأفعال فيها حسن وفيها قبيح في ذاتها، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات. مطعومات مر وحلو، يعني فيه فرق في ذاته، ما هو لأنه شرع أصبح حلوا أو حر فأصبح مرا، بل الفرق يعني في ذاته، كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. الزنا حرمه الله عز وجل وقال إنه يعني فاحشة، ونكاح ما نكح الآباء مقتا وفاحشة وساء سبيلا، هو في حد ذاته كذلك، لكن الله عز وجل لا يعاقب إلا بعد أن يرسل الرسل ويبين الأحكام. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها. نعم، السجود للشيطان، السجود للأوثان، السجود لغير الله، والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، لكن العقاب مشروط بالشرع بإرسال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا فالنفاة كالأشعرية يقولون ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما نشأ بالشرع، والمعتزلة تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل، يعني العقل هو الذي أكسبها القبح والحسن. وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربعة أو من الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصا، لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل، وقد دل القرآن الكريم على أنه لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين القبح والعقاب أو بين الحسن والثواب إلا إذا ورد الشرع بذلك. نعم، وقد دل القرآن الكريم على أنه لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، أن الله لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح ونعم في ذاته. ثم بين رحمه الله الأدلة وبيان وجه دلالتها، ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، سورة الأنعام. وقال رحمه الله: وعلى أحد القولين، وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال الرسل. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما الأصل الثاني وهو دلالته على أن الفعل نفسه حسن وقبيح فكثير جدا، كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة، سماها فاحشة ربنا عز وجل، يدل على أن فاحشة في ذاتها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه، وأمر باجتنابه. والفاحشة هاهنا هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء غير قريش. ثم قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر بما هو فاحشة، يعني في العقول والفطر، ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به، لصار معنى الكلام إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن العزيز الحكيم. وأي فائدة في قوله إن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنه ليس لمعنى كونه فاحش عندهم إلا أنه منهي عنه، لا أن العقول تستفحشه. ثم استطرد رحمه الله في تقرير المسألة. على كل حال، الخلاصة يعني كما ذكرنا في الأول أن الأشياء خلقها الله عز وجل، منها طيب ومنها خبيث في ذاتها، ولكن الدلالة على أو التمييز بين الطيب والخبيث يكون بالفطرة، والفطرة لا تكفي بالنسبة للعقلاء، لا بد من العقل. والسعادة في الدنيا والآخرة لا يوصل إليها إلا بالوحي، لا يوصل إليها إلا بالوحي واجتناب الشقاوة. على كل حال، الموضوع هو في جواز الكذب للإصلاح، وهذا يمكن لا يكون فيه يعني مخالفة. أنبأنا عبيد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال، نعم، أول أخبرنا عبيد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. أخرجه البخاري ومسلم. يعني ففي هذا أنه يجوز في الحرب مخادعة العدو، لأن نفس الخدعة هي لون من ألوان الحرب، يعني يسمونها حرب نفسية، ويسمونها إلى آخر، نعم، ما يتخذ من هذا. قال: أنبأنا عبيد الله ابن أحمد، أنبأنا الحسين أو أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيرا أو نما خيرا. أخرجاه جميعا. لولا أن الكذب قبيح ما نفع عنه أن يكون كاذبا، يعني ليس الكذاب من نما يعني خيرا ليصلح بين الناس، من أصلح بين الناس، فهذا ليس كذابا حتى وإن كان يعني لم يظهر الواقع، لأن يعني نمي الخير، نمي الخير، يكون ينمي الخير، كان يقول مثلا بين رجلين متخاصمين متعاديين يأتي إلى أحدهما ويقول فلان، والله فلان يعني إذا كان مسلمين فلان مسلم وهو أخوك وهو يود لك الخير ويحب لك ما يحب لنفسه لأن هذا مقتضى الإسلام، ثم يأتي إلى الآخر كذلك ويحاول أن يلطفه لأخيه، ومن هذا أيضا تحبيب الرعية لولاة أمورهم وتحبيب ولاة الأمور لرعيتهم فلا يوقع بينهم، لأن الوقيعة والعياذ بالله هذه من الفتنة، من الفتنة التي تسبب الحروب وتسبب الشر، كما هو ديدن اليهود وديدن ما يسمى بإسرائيل ومن لف لفهم من الصهيونية العالمية، فهم يحاولون أن يخربوا الشعوب ويفتتوها بما يوقعون بينهم من العداوة والشحناء، هذا شأن اليهود، ويسعون في الأرض فسادا هم الذين يوقعون. ومن ذلك حكاية ذكرها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر تحت باب كبيرة النميمة، هي حكاية على كل حال لكنها توضح المعنى الذي أريد بيانه، أن مملوكا يباع في السوق ومالكه يقول أنا أنبه بأنه نمام، هذا المملوك نمام، فتحاشى الناس لم يدفعوا فيه قيمة، كلهم لا يريدون النمام، لكن هذا كان محتاجا وقال ما دام أنه يعني رخيص أشتريه وأحذر نميمته، يوطن نفسه على أن يحذر هذه النميمة، فأخذه ثم لما ضمه إلى بيته بدأ به وقال إني أرى زوجتك طامحة عنك، رده أول مرة وثاني مرة ونهره وربما ضربه، إن عرف أن هذا نميمة منه ذهب إلى الزوجة وقال أنا أرى أن زوجك أو عمي طامح عنك ويريد أن يتزوج عليك ولا يريدك، فكأنه يعني وقع في نفسها ما وقع فهم بها، فقال تريدين أن أصف لك وصفة إذا فعلتيها يكون كالخاتم في يدك، فرحت المسكينة ضعيفة العقل فرحت قالت نعم، قال إذا نام فخذي الموسى وخذي سبع شعرات من عندي حلقة، شوف حتى الخبيث جعلها سبع لئلا يعني تصدق، ومن حلقه خذيها بالموس ثم تبخري بها خلاص بعدها يصبح طوع بنانك، لا يمكن أن يخالفك ولا يمكن أن يكدر خاطرك. المسكينة صدقت، جاءت إليه قال اسمع الخطر أحدق بك وعمتي ستقتلك، وإذا أنا كاذب فاقطع رأسي، والدليل على هذا لا تنم، تناوم لها كأنك نائم، فإذا لم ترى مصداق قولي يقول فافعل بي اقطع رأسي، هو تناوم أخذ به تناوم لها، فإذا المسكينة تأتي بالموس وتهوي إلى حلقه، يعني في هذه الحال هل يكذب بأنها تريد أن تقتله؟ قام فقتلها، ثم أتى أهلها فقتلوه، ثم تقاتل الحيان، هذا الذي يحصل في اليمن ويحصل في يعني البلدان ويحصل بين في البيوت حتى، النميمة والعياذ بالله تفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها، وتحدث الفتن وتحدث نعم يكون سبب في سفك الدماء، نسأل الله السلامة. هذا من مقابح الكذب، هو كذاب. نعم. فكيف لو كان صادقا؟ يكون غيبة. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال أحدهم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أزود من الغيبة، وكله محرم. هذا الذي ينقل الكلام ولو كان صحيحا، ينقله من شخص إلى شخص بقصد التفريق وبقصد يعني ملء القلوب، هذا هو النميمة ولو كان صحيحا. ويجب على من نقل له هذا الكلام أن لا يستمع للنمام، أن لا يستمع إليه، ينبغي أن يكبحه وأن لا يستمع. إذا استمع إليه فوقع في المحذور. ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا أخرجاه جميعا، يعني رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال رحمه الله: أنبأنا أحمد بن عبيد، أخبرنا أحمد بن عبيد، أخبرنا علي بن عبد الله، قال أنبأنا أحمد بن سنان، قال أنبأنا عمرو بن عون، قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم تهافتون في الكذب كما يتهافت الفراش في النار، إن كل كذب مكتوب لا محالة، إلا الرجل يكذب أهله ليرضوا عنه، والرجل يكذب ليصلح بينهما، والرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. يعني يكون مثلا هو على كل حال المودة بين الزوج وزوجته لا تدوم، قد يكون كرهها كره منها شيء، لكن لا ينبغي أن يقول والله إني أكرهك، لا، بل يقول والله يعني ما يحتاج أنه يحلم، يقول أنا أحبك وأنت طيبة، ولو كان يكذب ليتألف قلبها، وهي كذلك أيضا بالمثل. نعم، خدعة، الحرب خدعة. إيه لو إيه ما عليش إيه لا لا لا تخبر اليهود، إن في المعارض مندوحة، إن في المعارض مندوحة، وإذا كذبت عليهم ما عليك إثم. لا، إذا كذبت عليهم لتصون المسلمين أو لأنهم أعداء هؤلاء ويسعون في الأرض فسادا، والصدق معهم لا ينفع. إيه في حالة حرب لا شك، حتى وإن كانت يعني النبي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة من غزوات جهة الشمال جهة تبوك، سأله أحد عيون الأعداء: من أين أنتم؟ قال: نحن من ماء. هو صحيح لكن لم يخبره أين. اللهم صل وسلم عليه. والرجل يكذب ليصلح بينهما، نعم، والرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، هذا معناه تقدم. اي نعم، كل حال انت مغفل لما تخبرهم بالحقيقة، لا تكن مغفلا، المؤمن كيس فطن. اي نعم، اخبرنا احمد، اخبرنا علي، اخبرنا احمد بن سنان قال حدثنا، اي نعم، انبأنا عمرو بن عون، انا اقرأها انبأنا، انبأنا ابو قدامة عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أفعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت، ورسول الله يعلم أنه قد فعله. فردها عليه مرارا: كل ذلك يحلف ما فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر الله عنك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. كل حال هذا سنده ضعيف، لكن اي نعم، اذا هو صدق في لا اله الا الله فإن لا إله إلا الله تجب ما قبلها. هنا يعني إشكال، وهو أن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولي الأمر الذي هو ولي أمر المسلمين إذا أراد أن يتحقق من شيء لمصلحة المسلمين فلا ينبغي الكذب عليه ولا ينبغي إخفاء الحقيقة. يقول عمر رضي الله عنه: لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. أي نعم. وعلى كل حال لا يلتزم الصدق إلا شجاع، لك أحيانا الشجاعة لابد أن تكون في موضعها، أحيانا إذا صارت في غير موضعها أصبحت حمق مثل ما عرض أخونا. أي نعم. فكونك مثلا تصدق مع اليهود هذا ما هو بر، ليس برا، لأن اليهود كذبة، اليهود يسعون في الأرض فسادا، اليهود لا شك أنهم أعداء للإسلام ولرسول الإسلام وللمسلمين جميعا. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، أخبرنا أحمد بن صالح بن أبي ليلى، قال أنبأنا العباس بن يزيد، قال أنبأنا خالد بن الحارث وغندر، قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وأظنه عن عبيدة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلف رجل بالذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له. هذا على كل حال سنده ضعيف والمعنى باطل أيضا، إذ لو آمن بأنه لا إله إلا الله مقتضى لا إله إلا الله الصدق خاصة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحلف بالله عز وجل ليقتطع مال امرئ مسلم كاذبا هي يمين غموس من السبع الموبقات. فعلى كل حال هذا يعني هذين الحديثين لا يحتج بهما، باطلين. قال رحمه الله: باب الشفاعة لأهل الكبائر، يعني ما دون الشرك والكفر الأكبر، ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، الكبائر التي دون الشرك والكفر. باب الشفاعة لأهل الكبائر. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة، لأنه ثبت أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. شوف، ذرة من هنا لبيان الجنس، فالذرة من مادة، من سالب وموجب، الذرة من إيمان لابد أن تكون من نفي وإثبات، أقلها لا إله إلا الله صادقا من قلبه، هذه الذرة من إيمان. أي نعم. فهنا من إيمان لبيان الجنس، فمن كان يعني مات على لا إله إلا الله لم ينقضها بقيت معه حتى وإن كان صاحب كبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ولا بد أن يخرج من النار إن عذبه بالنار. طبعا يقول المحقق وفقنا الله وإياه وبارك فيه، يقول: عقد المؤلف رحمه الله هذا المبحث ردا على المعتزلة ومن سلك سبيلهم الذين يزعمون أن من دخل النار لا يخرج منها، يعني سلك سبيل المعتزلة الخوارج، ومن سلك مسلكه. قال الآجري رحمه الله: إن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وقد ثبتت أحاديث صحيحة متواترة تؤكد خروج أقوام من النار بعد أن يمحصوا ثم يدخلون الجنة، ولا ينكرها إلا أصحاب الهوى. وسيورد المؤلف جملة كبيرة من الأحاديث التي وردت في الشفاعة ووردت في خروج العصاة من النار. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن عصاة الموحدين، شوف لاحظ الموحدين، بأن عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار جزاء بعض المعاصي التي ارتكبوها أنهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم يوم القيامة. قال: والآيات الدالة على الشفاعة كثيرة، منها قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ورضي له قولا، هو لا يرضى سبحانه إلا لأهل التوحيد. قال: وقد تواترت الأحاديث بوقوع الشفاعة يوم القيامة، وسيذكر المؤلف رحمه الله جملة منها. وقد شذت بعض الطوائف فأنكرت الشفاعة يوم القيامة، وزعمت أنه من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وهم المعتزلة والخوارج ومن تشرب بفكرهم. قال ابن حزم رحمه الله: اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج وكل من اتبعهم أن لا يخرج أحد من النار بعد دخوله فيها، وذهب أهل السنة والأشعرية والكرامية وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة. واحتج المانعون بقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، وذكر آيات ماثلة. قال الآجري: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم وقول فقهاء المسلمين. قال اللاذكائي رحمه الله: وقد مضى في حديث جابر وغيره في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها الشفاعة يوم القيامة. رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنبأنا عبيد الله ابن أحمد بن علي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك عن حاء تحول السند قال: وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أنبأنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أو نعم أخبرنا ثم تحول السند إلى سند ثالث، وأخبرنا عبد السلام ابن علي بن محمد ابن عمر أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال: نبأنا إسحاق بن الضيف قال: نبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أحب أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: واللفظ لحديث عبد الرزاق أخرجه مسلم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر، قال: نبأنا أحمد بن سنان، نبأنا أبو معاوية تحول حاء، وأخبرنا عبيد الله ابن أحمد، أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: نبأنا سلمة ابن جنادة أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل دعوته، وإن اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. زاد أحمد بن سنان: يعني من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة. قال رحمه الله: أخبرنا عيسى بن علي، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نبأنا داود بن عمرو، قال: نبأنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن، ثم تحول السند، قال: وأخبرنا كوهي بن الحسن، قال: نبأنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: نبأنا خالد بن يوسف، قال: نبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن ذلك أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الحديث رواه البخاري وأحمد. قال: واللفظ لحديث الدراوردي أخرجه مسلم من حديث حامد بن إسماعيل عن عمرو، ها، من حديث حاتم، أيوة، الله أعلم، يمكن، نعم، من حديث حاتم ابن إسماعيل عن عمرو، يقول في الحاشية: هكذا في الأصل، وهو خطأ، إذ لا يوجد هذا الحديث من رواية عمرو بن أبي عمرو في شيء من الكتب الستة في غير صحيح البخاري. والراوي عن عمرو هذا إسماعيل بن جعفر والدراوردي، هي ابن جعفر الدراوردي لعله، إسماعيل بن جعفر، نعم، الدراوردي. قال: وقد ورد الحديث، لا، غير الدراوردي، نعم، والراوي عن عمرو هذا إسماعيل بن جعفر والدراوردي، وقد ورد الحديث في البخاري عن الأول منهما رواية جابر، قال: رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم البزار، قال: نبأنا العباس بن يزيد البحراني، قال: نبأنا سفيان بن عيينة قال: قلت لعمر بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجهم منها؟ قال: نعم. إذن قلت لعمر بن دينار: سمعت، يعني مخاطب، سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجهم منها؟ قال: نعم. أخرجاه جميعا، رواه البخاري ومسلم. يعني قال أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال نبأنا أحمد بن سنان قال نبأنا محمد بن أبي نعيم قال نبأنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال فقال نعم أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال نبأنا محمد بن عثمان قال نبأنا عبيد بن شريك قال نبأنا نعيم بن حماد قال نبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنة. وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال فقال رجل يا أبا عاصم ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ قال فقال عبيد بن عمير إليك عني يا علج إليك عني يا علج فلولا سمعه من يتبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا سمعه من يتبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثته. قال قال سفيان فقدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هوى. عمرو بن عبيد من زعماء المعتزلة ومعه رجل تابع له على هوى. قال فدخل عمرو بن عبيد الحجر حجر الكعبة فصلى فيه وخرج صاحبه وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال يا ضال أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال بلى. قال فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال فقال عمرو بن عبيد لهذا معنى لا تعرفه. قال فقال الرجل وأي معنى يكون لهذا؟ قال وفك ثوبه من يديه وفارقه انقطعت حجته. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال نبأنا يحيى بن محمد بن صاعد يعني هذا الذي كان يتبع عمرو بن عبيد على هواه يعني فك ثوبه من يديه وفارقه لأنه نعم تبين ضلاله لم يجب. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أنبأنا يحيى بن محمد ابن صاعد قال أنبأنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا محمد بن مزاحم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أقوام بعدما صاروا فيها فحما فينطلق بهم إلى نهر الجنة في رواية نهر الحياة في الجنة فيغسلون فيه فيخرجون منه أمثال الثعارير فيدخلون الجنة مكتوب بين أكتافهم عتقاء الله من النار. قال أخبرنا أحمد بن منصور قال نبأنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال أنبأنا زيد بن الحباب قال أنبأنا حسين بن واقد قال أنبأنا أبو الزبير قال عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يخرجون من النار قد محشتهم فينطلق بهم في الجنة في نهر في الجنة نهر فيغتسلون فيه فيخرجون منها يعني من النار. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد والحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله ابن إبراهيم قال أنبأنا إسحاق ابن الحسن قال أنبأنا أبو نعيم قال أنبأنا أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الفقيمي الثقفي قال أنبأنا يزيد الفقير قال كان قد شغفني رأي الخوارج. وهذا من أهم ما يكون, هذا يعني مهم لأن فيه يعني ذكر حالة نحن واقعين فيها. على كل حال لا نستعجل نسرد الحديث. قال كان قد شغفني رأي الخوارج فكنت رجلا شابا, هذا الذي أريد. الشباب دائما مظنة الزلل, والآن يتغنون بثوراتهم الشباب الشباب, والله المستعان الشباب ضيعوكم. نعم. قال وكنت شابا يعني ما عقلت كثيرا. قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج, فإذا جابر بن عبد الله يعني عصابة ضالة من تريد الخروج. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. من قال مثل ما يقول المؤذن ثبت الحديث. ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته, قال حلت له شفاعتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي بألفاظ مختلفة. فنغتنم إن شاء الله هذه الفرصة. نعود إلى رواية يزيد الفقير وهذه رواها مسلم. قال كان قد شغفني رأي الخوارج فكنت رجلا شابا. قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج, ويريدون أن يميلوا على الناس بعد الحج يخرجون عليهم. فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية, وإذا هو يذكر الجهنميين. قال قلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت. قال فقال أي بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج؟ قال ثم نعت وضع الصراط وممر الناس عليه. قال فأخاف ألا أكون حفظت غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد إذ كانوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه. قال فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال فرجعنا ما خرج منا غير واحد, لأن الخوارج ما يحتجون بالسنة. فلما سمع من جابر وعرف أن جابر لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجع عن رأيه. أخرجه مسلم واللفظ لحديث الحسن ابن عثمان. هذا الحديث أورده الشيخ عبد المحسن يعني في رسالة له بأي عقل يعني يكون التدمير والتفجير جهادا يا شباب أو ويحكم أفيقوا بهذا العنوان, حول هذا العنوان أورده برواية أطول من هذا. على كل حال هذه الرواية رواها مسلم. نعم. أخرجه مسلم واللفظ لحديث الحسن بن عثمان. وقد ورد فيهم أنهم حدثاء الأسنان, الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وهكذا في كل جيل يعني لهم وجود. قال أنبأنا عبد الرحمن ابن عمر ابن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا عثمان ابن خرزاد قال أنبأنا محمد بن عباد المكي إملاء من كتابه قال أنبأنا حاتم ابن إسماعيل قال حدثنا أبو الحسن الصيرفي وهو بسام عن يزيد الفقير يعني بن صهيب قال كنت عند جابر بن عبد الله فذكروا الخوارج وهذه الأمة وما يعملون نسميهم كفارا بأعمالهم. قال فرد علينا جابر ذلك فجعل يقرأ آية أولها كفر وآخرها كفر إلى قوله بل الذين كفروا يكذبون وقوله بربهم يعدلون فقال هكذا أمر قومكم قلنا لا ما نعرفهم بشيء من ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبونهم بذنوبهم أو يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله ثم يعيرهم أهل الشرك أينما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله. ثم يقرأ هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. رواته ثقات ما عدا بسام الصيرفي فيه كلام يسير. قال أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا القاسم بن الفضل قال حدثني سعيد بن المهلب قال قال لي طلق بن حبيب كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر خلود أهل النار فقال لي يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة نبيه مني؟ قال قلت لا. فقال فإن الذي قرأت هم المشركون ولكن هؤلاء أصابوا ذنبا فعذبوا ثم أخرجوا من النار. وأومأ بيده إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ الذي تقرأه. قال أخبرنا علي بن محمد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أنبأنا أبو سعيد الأشج قال أنبأنا ابن أبي غنية قال أنبأنا العوام ابن حوشب عن يزيد الفقير قال قلت لجابر يا أصحاب محمد إنكم اللهم صل وسلم على رسوله إنكم تزعمون أن قوما يخرجون من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وإنكم تجعلون العام خاصا. قال فاقرأ ما قبلها فإذا هي في الكفار. سنده ثقات إلى ابن أبي حاتم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن هشام ابن ملاس قال نبأنا موسى بن عامر قال نبأنا الوليد بن مسلم قال نبأنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه حدثني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. فقلت ما هذا يا جابر؟ قال نعم يا محمد إنه من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب يسيرا ثم يدخل الجنة. وإنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره. نكتفي بهذا القدر ونقف على رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه، نسأله لأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يشفع فينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إمام يقرأ الحاء هاء والعين ألفا في سورة الفاتحة، ما حكم الصلاة خلفه؟ هل تصح صلاته؟ وين السائل؟ هل تصح صلاته؟ من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. إذا كان لا يستطيع لكنة، هذا لا يحيل المعنى إن شاء الله، لا يحيل المعنى. الحمد لله رب العالمين. على كل حال هي لابد أن يخرج الحاء من مخرجها، ولابد أن يعني يتقن الفاتحة، لكن لو قال أنعمت عليهم بطلت، لأنه يحيل المعنى. أي نعم. هل هنالك ركعتين قبل نية الإحرام؟ ما فيه صلاة للإحرام، إنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. شوف الفرق بين الكلامين، يعني لا سنة مترتبة على نية الإحرام، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما سنة راتبة، يستحب أن يكون بعد صلاة، لا أن الإحرام نفسه سبب لشرعية ركعتين، لا. أي نعم. هل يمكن أو يجوز أن يمس الطيب لباس الإحرام؟ لا، ما ينبغي. الطيب يكون في البدن في المفارق، أما إذا كان في الإحرام فيغسله، يستديم الذي في المفارق، ويكون في المفارق قبل الإحرام، بعد الإحرام لو بقي. أي نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، فكنت أرى وبيص المسك في مفارقه، يعني بعد الإحرام. فعلى كل حال كونه يستديمه في بدنه ثم يغسله فيما بعد، لكن لا يتطيب ببدنه بعد الإحرام ولا يطيب ملابس الإحرام. هل إيش؟ هل يسمح الاغتسال أثناء الإحرام؟ نعم، أثناء الإحرام تغتسل وتبدل الإحرام إذا اتسخ وتغسله ولا بأس. نسأل الله الفقه في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت. بارك الله فيك. في شيء في مساء؟ خلاص الحمد لله. وأنت كذلك.